تفخر شركة نيوستار للإنتاج الفني أن تقدم الفنان سيد الإسناوي. لله شكيتك عشان عارف أنا مظلوم، ورفعت إيدي للمولى وقلت يا حي يا قيوم، خلص لي حقي يا سامع شكوة المظلوم، أكلت مالي وعملها معاك حدوم، أكلت مالي وعملها معاك حدوم، دنيا ردية بتدي كل واحد يوم، دنيا غرورة بتدي كل واحد يوم، دنيا ردية بتدي كل واحد يوم، لابد من يوم الظالم يبات مظلوم. يا ليل يا ليل ليل يا ليل يا عيني يا ليل، يا ليل الله يا ليل يا ليل، سلام يا ليل. يا نفسي لو شتموك ابكي طولي بالك، وغش الملامة وخافي من عذاب مالك، اغش الملامة الملامة خافي من عذاب مالك، مشيت في الهزل قليلي ايه جاب بعدك، ادلك انا عالخير خالفتيني ما سمعتك، ادلك انا عالخير خالفتيني ما سمعتك، اديكي وقعتي وقعتي وبرضو في عما بالك. يا اشوف نفسي انا العايب، فين الحبايب اللي كنا عندهم نرتاح. يا ليل يا ليل يا ليل، سلام يا عزوة وليك يا رجال، لما يخلص ايوه المال ما يخدوش السلام منك. يا ليل يا ليل يا ليل، خليك في حالك من الصيحة وراح تلبس ايه فايدتي والمال مضم صاحبه ويكون عيان يا ليل في الكتب والجولة ما تخرب بيوت الناس في الكتب والجولة ما تخرب بيوت الناس كرهت فيك الناس وخيبت آمالهم مرتهاش بس انظرتها فاتت شي يزيب العقل تركيب الذهب بسنا بتروح للبربة بتجدي عزتك بسنا بتروح للبربة بتجدي عزتك بسنا من مركز سنا اسنا الى لقصور جواز فاتت يا ليل يا ليل سلام يا ليل ما جرح يا ما نزع الدنيا ما جريح ما جريح كشف الطبيب على علتهم والكلمة الزايدة على علتهم كشف الطبيب على علتهم والكلمة الزايدة على علتهم ده مرضهم من عيلتهم ده مرضهم من عيلتهم يا ملسع الدنيا ما جريح ما جريح ما جريح يا ملسع الدنيا عينين كتب لك لحتشوفيه وغير نصيبك حتشوفيه عينين كتب لك لحتشوفيه وغير نصيبك حتشوفيه عيني عينين كتب لك لحتشوفيه وغير نصيبك حتشوفيه يا رب كل ما ردتش فيه يا رب كل ما ردتش فيه يا ما نسع الدنيا ما جريح ما جريح ما جريح وبك يا طبيب متمسكين عايشين حيارة ومساكين وبك يا طبيب متمسكين لا نافع طب ولا مسكن لا نافع طب ولا مسكن يا ما نسع الدنيا ما جريح ما جريح ما جريح Thank you. انك عبيطة بتفتكر اني خدموكي حوسيكي وصية زي الذهب ببلاش حوسيكي وصية زي الذهب ببلاش لو رحت السوق ما تاخديش اللي يكون ببلاش اذا رحت السوق ما تاخديش اللي يكون ببلاش قالت انا خدته بلاش قلت يا عين غلبوكي كلمة منك يا ابو النسب تريحني لما اكون زعلان مش تزعل البنت في الصبح تجيب لي اعلان انا عايز افتخر بيك ويقولوا نسيبك زين ما تتبعش كلام بنتك وتفرد الولدين ما تتبعش كلام بنتك وتفرد الولدين خليك نسيب زين يا عمي بلاش جنان لليالي لليالي لليالي العيني خاطر الولد والبيت منها انا تعب تعبالي امي وابويا من مكريها ولقمها بصلتني على اخويا عايز انا سبت ابويا واروح اشتري لها بيت ريحي بالي ولا يوم اجلس معاكي وتريحي بالي يا قليلتي الذوق بصي وانظر في حالي يا قليلتي الذوق بصي وانظر في حالي لما كان معاي مال كان جنة جميل البيت لما خلصي صوتك عيلي في البيت لما خلص المال صوتك عيلي في البيت زيك انا مريت ربنا يلطف بحالي مشتري دايما بفكر فيه شغل قلبي ويبالي ده ما في ثواني اللي ما يخطر على بالي ما توطيش شويه لساكن في العلالي ما توطيش شويه لساكن في العلالي علشان انا بحبك لا حصرف عليك مالي خايف يضيع المال وملونش اللي في بالي لليالي خدت ايده عليا بسرعة يروح الطيب ياخدني في حضنه وكل

تعبوا يا اخواتي تعبوني وشمتوا الناس بدون اسباب ظلموني. من بعد عينك يا ابويا انا اخواتي تعبوني وشمتوا الناس بدون اسباب ظلموني. اكبر ما فيهم كلامي ود سجون بحقوا في الارض عمل لي يا ابويا مجنون. اكبر ما فيهم ما فيهم اللي قلتي ربيهم ظلم عيال اخوه اخذ الارض مني هم. ظلم عيالي أخوه أخذ الأرض منيهم. دولا يتامى ومريديش يديهم واخد له مرتين حياته يا أبويا تعبان. واخد له مرتين في حياته يا أبويا تعبان. مسكين وغلبان وهو دارت عليه الأيام. مسكين وغلبان وضارت عليه الأيام. أكل بتاعنا بتاعنا ماشي في البلد عريان. شكيكتي ولدها عطيته بنتي اختي. شكيكتي شكيكتي ولدها عطيته بنتي علشان ميراتي بدون اسباب حربتني. رجعتي عيان سنة للحول ما شافتني. لليالين لليالين لليالين لليالين لليالين لليالين لليالين وانا على الباب نازلين. لليالين لليالين وانا على الباب نازلين. فين الحبايب فين القعده فين الايام وفين صاحب اللي عايش وراح في زحمه الايام. يا ما نفسي اشوفه واشكي له هموم ليام. يا ما نفسي اشوفه واحكي له هموم ليام. يا دنيا مالك كده ما فيكيش احد مرتاح. يا دنيا مالك كده ما فيكيش احد مرتاح. راحت ليالي زمان اللي كلها أفراح. راحت ليالي الهنا اللي كلها أفراح. سيبك من اللي راح مش لح ترجع الأيام. ليه ليه كده يا زماني اللي حصل منك كفاني. الهموم تجلت عليا والدموع مدوباني. ليه كده يا زماني اللي حصل منك كفاني. الهموم تجلت عليا حبايب تعبوا لي روحي. الزمان زود جروحي والحبايب تعبوا لي روحي. أي عيني ابكي

ما غطر بيا. سألته فين حق الصحبة الجد دموعي وعنيا. الحب معاب ركب قصري جرحاني. ربي ابتلاني في ريح القصر جرحاني. في طلعتي الفجر هلت نسمة جرحاني. في روح العوازل قالوا دعوا عليك الحق. كتب أبوك يا أخي جابوا عليك الحق. وكتير من الناس لم تعرف إيصل ولا حق. أنا بقول لك الحق. أنا بقول لك الحق. أنا بقول لك الحق. عيد الحلو جرحاني. مشوار مشوار السنين. مشوار مشوار حزين. والجراح ومليان حنين. مليان مشوار السنين.

تكتب مولاك ولا لي يما ادعيلي يا حبيبه دداك الله يرعاك يا ولدتي والعمر يطول أقدر أنساك يا زينة برضو معقول بدعي أنا وانتي من رب نزور الرسول بدعي أنا وانتي من رب نزور الرسول انزلنا جدة يا مايا والجبلة منين انزلنا جدة يا يما والجبلة منين انتو في الكعبة يا زينة ونمحي الزنبين راجعين بلادنا يا والدتي يوم الاثنين راجعين بلادنا يا والدتي يوم الاثنين بالقلب الأبيض يا زينة رفعنا ريتين بالقلب الأبيض يا حج رفعنا ريتين كان ختمها مسك على المينا صلي عالزين يما صلي عالزين يما يما ادعيلي يا حبيبة دداك وجال يما ادعيلي يا حبيبة دداك وجال ادعت لك يا ابني يا ضمايا يسطر أمامك ولدي يسطر أمامك ولدي يا رب نصيبة لكن رب العباد فرضوا الموت نصيبة لكن رب العباد فرضوا ونوع الأسباب وأنزل كل ظلم معاه قدروا ونوع الأسباب وأنزل كل ظلم معاه قدروا غشاشة يا دنيا والله مليك بأمان غشاشة يا دنيا والله مليك بأمان في ثواني نحكي ونقول دروك كان هنا إفلان في ثواني نحكي ونقول دروك كان هنا إفلان كان هنا إفلان ماشيين عليك زوال مين مشارك فأمره ملينا يا ابوي ملينا من سهر الليل ملينا ملينا يا ابوي ملينا من سهر الليل ملينا انا عاوز اتوب يا قلبي والظاهر توبة ملينا ملينا يا ابوي ملينا من سهر الليل ملينا انا عاوز اتوب يا قلبي والظاهر توبة ملينا سيبوا يا قلبي سيبوا ما عادش ينفع سيبوا ما تسيبوا يا قلبي سيبوا ما عادش ينفع سيبوا بكرة الأيام حتجيبوا ويتندم علينا ملينا يا ابوي بكرة الأيام حتجيبوا يتندم الديوش للي ما يعرفوش، علشان ما رجعش ابكي، علشان ما رجعش ابكي والناس تضحك علينا. ما تسيبه يا قلبي سيبه، ما عادش ينفع سيبه، ما تسيبه يا قلبي سيبه، ده ما عادش ينفع سيبه، بكرة الأيام حتجيبه ويتندم علينا. شركة نيو ستار للإنتاج الفني.